sur Abigail. يحيى ولاد الفاميليا سيك سيك صباح وعشية تبغوا بالذرع ولا بالعقلية ريضة ويمين البوص معاهم رانا عايشين بس يحيى ستيديو عليك يا ريد يا ماني خويا وليلة ليلة ليلة شوفوا شوفوا مروا المحنة شغل يقول شغل يخلي ليلة ليلة ليلة شوفوا شوفوا مروا المحنة اسمع اخوي اسمع وراني معك في الشروعات يقولوا لا تتعرفت إذا قعدنا هاك والله دفت وفي عندي استعرفت عقل وليد في بيريا غير ما فيريش أضوكا ليش تعيش يضرب ينجاري جاري شوية وصلوا البطلين حمزة بالدلع يا صافية يعرفوا لي الثابين يا دعوي الخير وربي معايا يا اخوتي هذه هي